الحيض هو أحد الأحداث الكبيرة التي توجب الاغتسال، الجنابة والحيض والنفاس، هذه كلها أحداث كبرى توجب الاغتسال. والحيض في اللغة السيلان، يقال ساء حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات مخصوصة، لا عن مرض ولا عن عاهة، وإنما هو شيء خلقي جبلي. قالوا إن الله خلق الحيض في المرأة لتغذية الجنين، لتغذية الجنين، فالله خلقه لحكمة، فما دامت المرأة تصلح للولادة فإنها يأتيها الحيض، فإذا توقفت عن الولادة وأيست من الولادة انقطع عنها الحيض، لأن الله خلقه لمصلحة الحمل. هذا تعريف الحيض، وهو شيء جبلي في المرأة خلقه الله تعالى فيها.